سمع الله لمن حمده. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. كبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على كل حال. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم إنك ترى مكانهم وتعرف حالهم فكن لهم يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم عليك بمن طغى وأفسد في بلاد المسلمين. اللهم عليك بمن طغى وأفسد في بلاد المسلمين. اللهم عليك بمن طغى وأفسد في بلاد المسلمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنهم قد عاثوا في الأرض فسادا ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة فانتقم منهم يا رب العالمين فانتقم منهم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا الأرواح ودمروا الممتلكات فانتقم منهم يا رب العالمين فانتقم منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم عدوك وعدو الدين يا رب العالمين اهزم عدوك وعدو الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مقدساتنا اللهم احفظ مقدساتنا ومقدسات المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبر كسرنا وضعفنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا. سكونهم واستقرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إن وعدك حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا رددته سالما غانما، ولا أعزبا إلا زوجته يا رب العالمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل، وثبتنا وثقل موازيننا واغفر خطيئاتنا. ونسألك اللهم الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم استرنا على الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اهد واصلح شباب المسلمين، اللهم اهد واصلح شباب المسلمين، اللهم اهد واصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، واحفظ عليهن عفتهن من دعاة التغريب والفجور والفسق والعصيان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مكائد السحرة والمشعوذين، اللهم إنا نعوذ بك من مكائد السحرة والمشعوذين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعجل لهم بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ارحمنا إذا غسلونا أهلنا، اللهم ارحمنا إذا ودعونا الأهل والأصحاب والأحباب، اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا وانطوى ذكرنا ولم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر، يوم تبلى السرائر وتبدى الضمائر يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا مستجيب الدعوات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عزيز يا جبار يا قهار يا خافض يا رافع يا باسط، وقفنا ببابك فلا تطردنا خائبين، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.